لقط في حرف نقطة يعني واحدة، يعني ربما كلمة كاملة كيف، بالذات الكلمات المشهورة يرمزون لهم رمز. رمز ربما رمز حرف واحد، معناه أنهم يسقطون بعض الحروف كتابة كتابة. هذا سيكون أبعد عن الجواز، يعني هذه أبعد حتى لو قلنا بالجواز، فينظر في هذا. نعم. كتاب القرآن يعني الكتاب الأصلي عليه يعرف الخلاف. كتاب نقع في مثل القراءات، يعني القراءات مثلا يشتمل نفس الرسم العثماني. نعم. تأتي مثل القراءات يشتمل يعني وجوه خمسة. لا، القراءات على الرسم العثماني صحيح تأتي، لكن قبل أن يوجد التشكيل والإعراب، الإعجام الآن يمنع. فتبينوا مثلا بعد أن أعجمت ونقطت، ما يمكن أنك تقرأها فتثبته. نعم، مثل قول تعالى مالك أي تقرأ ملك يوم الدين. نعم، فيها يعني بالرسم العثماني ألف. أي نعم زالة. نعم، فتقرأ على الوجه الآن كتبت على الكتاب المعروفة، فاحتملت وجه واحد وجه. الآن مالك لو نبي نقرأها على الرسم العثماني بدون تشكيل، على طول نبي نقراه ملك، ولا يمكن نقراه مالك ولا لا؟ وبالتشكيل تقراها مالك، لانه يرمز للالف بالشرطه بالشرطه. فاذا على كل حال سيتبين هذا وهذا، يعني بعد التشكيل بالحقيقه ما تتبين القراءه، يعني ما تكون الكلمه الواحده جامعه للقراءه. نعم. لا أبدا، ما هو محوها. نعم. كتاب القرآن أليس القرآن الذي نزل محفوظا به؟ المقصود يعني تعلم اللفظ. لا لا، وش المعنى تكون الكتابة على هذه الصورة؟ إحنا نقول إن بناء على الخلاف. نعم. أما إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بالجواز فيه جائزة طريقة إبراهيم. إيه، لكن بس هذا اللي يوجب علينا الإشكال، كلام محمد فيه اختصار. إذا كان يفهم مثلا هذه النقطة أنها مثلا كيف أو لماذا، يعني يكون القرآن كامل، يعني ما في إشكال. إنما هو على القول بالجواز الأمر واسع، القول بجواز كتابة القرآن بغير رسم العثماني الأمر فيه واقع. وما زال الناس الآن بالنسبة للتعليم، تعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصري، يكتبونه بالرسم العصري، وأنا ما عندي إشكال في جواز الرسم العصري بدون حاجة، حتى وإن لم يحتاج الإنسان إليه، لأنه كما أشرنا إليه أولا ذكرنا ثلاثة أوجه للجواز: أن القرآن نزل ملفوظا به لا مكتوبا، وحينئذ يمنع التوقيف. ثانيا أنه إنما كتب على هذا الوجه لأن القاعدة الرسمية في ذلك الوقت كانت على هذا الوجه، على هذا الوجه، لا لأنه مثلا الرسول قال اكتبوا على هذا الصفة، أو أن جبريل نزل به على هذا الصفة إلى آخره. نعم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب على هذه الصفة. وين حديث قول صلى الله عليه وسلم مد الألف و يعني نحفظ لفظ الحديث في حديث شرف الزرقاني اي يعني ذكر فيه يعني كيفية امر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالكتابة القرآن، يقال له يعني مد الالف او احرك اللامة. طيب، اذا قال مد الالف هذا عليهم، لان ملك يوم الدين اذا مدينا الالف نجيب الالف، مع اني ما اعتقد هذا يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا، انه يقول اكتبوا الصلاه بالواو، واكتبوا الزكاه بالواو، واكتبوا الربا بالواو. لا، هو ذكر فيها قواعد الرسم الخمسه، يعني الحذف والوصل على كل حال بغير اللفظ لابد هذا لو ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام لفظا امرا خاصا هذا معلوم، اللي بغير اللفظ يعني الكتابه تثبت على حسب الاحرف تحسب لها اللفظ. ابدا ما نعتبر احرف سبع، الاحرف سبع باللفظ بالكتاب. الوجه الثالث اننا نجزم بانه لو كانت القواعد الرسميه في ذلك الوقت

إنكم تتبعون رجلا مسحورا، يعني كأنه قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حال من الأحوال إلا أنه مسحور، يعني مخدوعا مغلوبا على عقله، يعني مختل العقل بالسحر. ومن العجائب أنهم أحيانا يقولون إنه ساحر وأحيانا يقولون إنه مسحور، وبينهما فرق. ولكن مع هذا المبطل كل ما يمكنه من الدعاء والباطلة يأتي بها ولو تناقض. نشوف هذه الأشياء الست التي قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بها. أولا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ بماذا نجيبهم؟ نعم، إيش نرد عليهم به؟ أنه بشر فهو محتاج إلى الطعام، وهذا ليس بقادح. ما دامت القرائن أو البينات شهدت بصدقه فإن كونه يأكل الطعام لا يمنع من صدقه، لأنه بشر ويمشي في الأسواق. لا، هذه ما هي من الطبيعة البشرية. البقر يمشي بالأسواق، يمشي بالأسواق، التواضع. نعم، نرد عليهم بأن هذا مما يؤيد كونه رسولا لا مما يناقض كونه رسولا، لأن هذا يدل على تواضعه وعلى محبته لأن يكون بين أمته يفيدهم ويستفيدون منه. إذن فهذه لكونها دليلا على الرسالة أوضح من كونها مانعا من الرسالة، قل لا. طيب، ولولا أنزل إليه ملك، هم كانهم يقولون ولماذا لم ينزل عليه ملك؟ نعم، يقال أولا إنه أنزل إليه ملك لكنه ليس كما طلبوا يمشي معه وينذر، فإن جبريل قد أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي، وهذا هو ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه معه مصاحبا له فهذا لا يقدح في الرسالة إذا لم يكن مصاحبا، لأنه لو كان مصاحبا وجاء على غير صفة الملائكة عاد الأمر كما كان، صارت الحجة التي يحتجون بها أو الشبهة التي يحتجون بها موجودة. ولو جعل ملكا في سورة الملك لكان يقضى عليه إذا لم يؤمنوا، لأن الآيات المعينة إذا طلبت ولم يؤمن من طلبها فإنه يهلك. نعم، لم هي معينة، ولهذا قيدناه الآيات المعينة إذا طلبت. أما لو قالوا أرنا آية ولم يعينوها فهذا يمكن ما يهلكون به. طيب، يلقى إليه كنز، يقول ليش ما صار هذا غنيا؟ فكونه قليل ذات اليد يدل على أنه غير رسول. بماذا نجيبهم؟ لكنهم يقول أنت رسول، ليش ما نزل عليك كنز تستغني به عن طلب الرزق؟ جميع الأنبياء كانوا فقراء، فما ثبت فكان يأكلون من كتف أيديهم. طيب، وغير ما يخالف، هو خير بين أن تصير معه جبل ذهبا أو خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار هذا، لكن مهم هذه مقنعة. نعم، لأن الأمر أن جاء به أمر عظيم ودعوته للإمام بالله فليس يعني أتى أمر أن الناس تكون المال وغيره،

للنبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست بقدح، بل منها ما يؤيد أنه رسول، منها ما يؤيد أنه رسول. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر، وكذبوا بذلك الأحاديث المشهورة بل المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن الله أنزل عليه المعوذتين لنقض هذا السحر. فهل لاستدلالهم بهذه الآية وجه ولا لا؟ نعم له وجه. كيف ذلك؟ اي نعم، لكن هم الان نحن لا نشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، وانه نزلت عليه المعوذتان ونقض سحره بهما، هذا امر لا شك فيه لان الاحاديث في ذلك متواتره. هم يقولون هذه الاحاديث كلها كذب، ما هي صحيحه، لان القول بانه مسحور هو قول الكفار. نعم عندك شيء يا محمد؟ لا ما هو بهذا الوجه، ما هو بهذا الرب، هو صحيح ما له وجه لكن ما هو بهذا. نعم قوله رجل مسحور يفيد الوصف اللازم انه يعني هذا حاله الدائم. نعم مسحور. نعم اما السحر الذي الذي سحره اليهودي فهو شيء طارئ. نعم. مثل المرض يعني. اي يزال بمزيلات. اي نعم هذا صحيح، هذا هو الرد عليه. نقول ان هؤلاء الظالمين الذين قالوا الرسول ان تتبعون الى رجل مسحورا ارادوا بذلك ان السحر وصف لازم له، وان كل هالكلام اللي يقول كله كلام مكتوب مسحور مخبوط. اما السحر الذي طرا على النبي عليه الصلاه والسلام فهو سحر طارئ، ثم مع ذلك ما اثر في الرساله، ما اثر في الرساله ابدا. عائشه رضي الله عنها تقول اللي حصل أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، هذا الذي حصل، وهي مدة وجيزة أيضا ولم تأثر، يعني ما قال شيئا في الرسالة مما يمكن أن تتغير به الرسالة في هذه المدة. فالحاصل أن الاستدلال بهذه الآية على إبطال أحاديث صحيحة متواترة لا شك أنه جرأة عظيمة. لو كانت الأحاديث ضعيفة، نعم، أو كانت الأحاديث مثلا من الأحاديث التي في أدنى مراتب الصحة لكنا نقول إن هذا له وجه، وأما أحاديث صحيحة مشهورة متواترة ونبطلها في مثل هذا الأمر لا يمكن أن نبطلها. ولذلك الصواب بل اليقين المتيقن المتعين أن ذلك وقع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتين ثم هدي إلى محل السحر. أين كان سحره؟ في بئر أريس، وكان في مشط ومشاطة في جوف طلعة ذكر، يعني كافور، تعرفون الكافور؟ كافور الفهد يكون يعني كبير ويسع. هذا السحر وضع للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط اللي يكد به الرأس، والمشاطة الشعر الذي يتناثر مع الكد، وجعل في هذا الكافور في البئر الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام و يعني أمر بأن يخرج هذا السحر، فأخرج السحر فنقض فعافاه الله سبحانه وتعالى.

وش قصدهم بهذا؟ الترغيب. ها؟ الترغيب. هذا ضد ما ما ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من المحادة لله ورسوله، فهم يأتون بأمور منكرة لا يعرفون، وأنا أبين لكم ذلك لأنكم تسمعون مثل ما أسمع. فإذا حصل مثلا قارئ من الأئمة يقرأ بمثل هذه الكتب، فإنه يجب علينا أن نتكلم معه، مهو أمام الناس هكذا لا، لأن العوام كما تعرفون هوام، ويكون مع يكونون مع إمامهم، يمكن تقوم بحق وهم يقومون عليك، لكن من الممكن إذا خلص تقوله يا أخي تجيبه في طمأنينة، تقول أنت إمام يقتدى بك، والعوام يقولون ما قيل في المحراب هو صواب، فأنت يجب أن تعرف أن هذا خلاف الشرع، وتبينوا له عاد ما استطعت من البيان، حتى يكون الأئمة اللي يقتدى بهم الآن على صواب. نعم نعم. إيه نعم، لكن ضابط القبر ما أعرف عن صحته، ورد في حديث قصة سعد بن معاذ، ولكن ما يحضرني الآن هل هو صحيح، هو قطع ليس في الصحيحين، لكن ما أدري هل يصل إلى درجة الصحة أم لا. نعم، لكنه مهما كان ضغطة القبر ليست بشيء بالنسبة لما يقولون وما يصفون من حال الميت، وهم يركزون على مسألة الجسم، حتى أن الناس يعني مهما كانت أعمالهم الصالحة يقعون في القنوط. نعم. فنع الجسم أو بقاءه يعني دليل على الصلاح أو الخير؟ والله هو ظاهر ان بقاؤه يدل على الصلاح، لانه يعني ما يقع الا كرم، لان الاصل ان الاجسام تاكلها الاصل الا الانبياء، فانه لا تاكلهم الاصل، الانبياء ما تاكلهم الاصل. نعم. لا شو هذا ما ثبت الانبياء. نعم. ما يدل على ان الانسان ليس من اهل الخير، ما يدل، لكنه قد يقع كرامه لبعض اهل الخير. لا الشهادة لا أن تأكل أجساد الأنبياء فقط، أجساد الأنبياء فقط. إيه هو من باب الكرامة. نعم، وكذلك قصة عمر لما حفروا القبور. نعم، لكن في شهادة أحد من وجدت الأرض وقد أكلت بعض جسمه، مو كل جسمه. كان لهم جزاء ومصيرا مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة. أيها الحال لازمة؟ خالدين. وقوله لهم فيها ما يشاءون، هذه الآية تدل على أن كل ما يشاءون فهو لهم، وفي سورة قاف أن الله قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني عند الله مزيد على ما يشاءه الإنسان، لأن الإنسان مهما بلغ فإن تصوره وإرادته قاصرة، فقد يشاء أشياء ويخفى عليه من النعيم أشياء فيكملها الله سبحانه وتعالى له، ولهذا قال لهم فيها ما يشاءون. وقول خالدين معنى حلمة، يعني هل هناك حال لازمة وحال عارضة؟ ها؟ الجواب نعم، إذا كانت الحال ليست لازمة لصاحبها فهي حال عارضة. أقبل الرجل راكبا، هذه حال عارضة، لأنه قد يقبل غير راكب ماشيا، وإذا كانت لازمة